كنت انا ايش كنت وزيدا هذا ايش هذا ضعف العصر ضعيف العصر وزيد العصر الان يدل الان ارجع النصر للمفعولية هاك امس مصر زيد وزيد في مصر عدسة وزيد نعم هو هذا بيه بيه قلت وزيد نعم أيضا لأن ما في فاصل نعم نعم ابن مالك قال في الفيت في باب العصر وإن على ضمن رفع المتصل عدسة فصل بضم المفصل أو فاصل نعم واجب يا شيخ واجب أيضا تأكيد الضمير إذا عند العصر تأكيد الضمير المتصل بالمفصل الفطرة عند ابن مالك لا تقول وعند الجمهور كمان لازم ها النصب مختار ولا ضاع النصب مختار من الحالة الثانية النصب مختار وجدع في النصب ها إذا قلت إيش صرت نعم وزيدا العصر أنا النصب عن المفعولية على المعية هذا أولى أولى من الفاعلية من العصر لأن العصر لا تعرف لعدم الفصل نعم لأن ما في فصل ها النصب يدوب ضعف ويدل نعم ضعف هذا الذي نقول نافع نعم نافع ضعف بالضم وفي ضعف كمان بالكسر لأن هنا مضبط إلى ضعف هنا هذا ضبطها بلا ضعف بلا ضعف هذا معناه الضعف هذا معناه أنا يعني نص نص على السجن هذا ضعف يكون ذات القراءة قراءتان بالذات وولايت لهم جدا لهم جدا ضعف بمعنى ضعف هذا واجب نعم هنا لا يصح الضعف ما في ما في الصح في هناك الضعف والعطف يمكن بلا ضعف بلا ضعف لا ضعف هنا هناك ما في أشياء وقت أنا ضعف هذا يعني معناه ضعيف الضعف هذا من هنا فكرة نعم يجوز الضعف والضعف كمان سواح حسنا قلت تعلموني ولا أنا أعلمك حسنا أنا أعرف هذه أصول الكلمة أنتم ما تعرفون طيب يا شيخ الضعف هذا إيش معناه؟ ها؟ الضعف معناه والنص عليه ضعف هذا وعليه شيء آخر نعم بالفتح نعم وبالكسر وبالكسر كمان الضعف والضعف في الشيء كمان سوا وأما الضعف هذا نعم الضعف بالفتح ايش معناه؟ كلها سوى ضعف السينة ضعف يعني نعم وكذلك الضعف بالكسر ضعف الشيء مثله الله خلق الله ضعف من ضعف هذا من ضعف قوة هذا قراءة أهل البدن نعم لما أنت حين وجدت قومك ضعيف أنا أعرف القراءة ثاني أعرف أعرفهما وأعرف يعني تخرجه تخرجه موس عندكم أدي ما وفوتكم لا تعرف أنا أعرف بالفتح معناها ماذا؟ لا بالفتح معناها الضعف الضعف هذا نطفه السيع عليه السيع وهنا نعم وقع الشيء لكن لا عليكم ايش؟ ثم ثم جعل بعد قوته ضعف ثم جعل هذا كراء الشيء لا تهي وشارع الحبس يا شيخ الضم والفتح وشارع الحبس يا الفتح والضم والحبس لا نحن عندنا كراء الشيء والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إدمار عام ينتصر وهذا إذا كانت المثلة هذا خرجت من تخرج من باب مفعول معه ولكن هذا جعله من مفعول معه والعفو النصب إن لم يجوز العطف يجب النصب على المفعولية إن لم يجوز العطف ها وجب. وهذا طريقه مسرعه نفس السعر لازم هو بدقه طريقه هل يعتقد او مثلا تعتقد اضمار عامل الطفل كاتب القوائم الذين تبوأوا الدار والإيمان مثل قوله تبارك وتعالى هذا العصر في اللسان العربي العربي مخصص بالواوي فقط بين حروف العصر العشرة لا يكون إلا بالواوي لا موت عصر الفتح انتبه يا أخي مش كل عصر الفتح هذا العصر بالحرف كلها يسمى عصر الفتح ولكن مش كل عصر الفتح مخصص بالواوي هذا معنى قبر ابن مالك وهي مقرر بعطف عامل مزاد طربقي معموله يسعد لبهنيته هذا مثل قوله تبارك وتعالى يعني الآية الذين تبوأوا الدار والإيمان والإيمان هذا العطف مخصوص بالواو يقدر له عامل ما يكون من عطف المفرد على الإيمان بل يقدر له عامل يناسب هذا المحل هذا نعم دفعا لوهم التوقيع دفعا لا يتوهم واحد امرا يعني ما خوف لا يجوز في اللسان العربي هذا معنى قبر ابن مالك وهي الواو انفررت بهذا العصر بعطف عامل لان تعطف عامل ميداني محذوف ليس مقدر العامل دفعا لندفع أن يتوهم واحد وقوع شيء ممنوع في لسان العرب وهو إيه؟ لتقول إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان والإيمان هذا إذا لم يقدر له عامل يناسب هذا يتوهم واحد أن الإيمان مكان يتبوأ إذا قلنا معطوفا على التبوأ وأما الإيمان لا يتبوأ لا يكون مكان لأن العفو على أن يتبقى العامل إذا قلت والذين تبوأوا الدار والذين يعني تبوأوا الإيمان هذا لا يجب لأن العفو على أن يتبقى العامل ولذلك يقدم له عامل يناسب هذا المحل واضح ولا وكذلك قول الشاعر هذا له نظير وعنف الإيمان وأحب الإيمان هذا الكلام وكذلك وسط أنت وزوجك الجنة وزوجك هذا ما هو معطوف على الدمر المتجر وسط لأن إذا كنت معطوف على الدمر المتجر في وسط ما له وسط أنت يا آدم وسط زوجك لأن العطف لا يتكلم العالم فلذلك يقدم له عامل يعني مناسب هذا المحل وهو وليسكن زوجك فاهم ولا ما تقول واسكن زوجك وتوهم تفعل وهم ان يكون فعل الامر فعل الامر لا فعل اسم الظاهر فعل الامر لا يطلع اسم الظاهر هي شيخ زوجتي من الحواجب نعم وكذلك هذا له يعني أمثلة ولكن علفتها سبرا وضاء لا يقدر له عاملا يناسب وعنلتها سبرا صح المعنى بموت علفتها سبرا وماء أو على التضمين يا شيخ هو على التضمين هذا على التضمين يؤتى بعامل يناسب أو وسقيتها ماء انتبه طيب ما يجمع أمركم والشرطة لا قل معه طب جعلنا ما يجوز جعلوا مفروض فعل محذوف ما يجمع أمركم والشرطة ما يجمع أمركم واجمعوا الشرطة أو نقدر له عاملا يناسب هذا المجمع شركاءكم ذي وأي تبني هذا القاعدة طبعا قبله أن تصل إلى العصر نعم وهي انفردت جاءت في عالم ودار قريبة معمول ودفع لوهم يتصل كثير من كثير من المدرسين خافوا هذا القاعدة نحن صغار وهذا ما فهمت يا أديب يعني اسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالأخوين فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك ومثله سار زيد وعمر فرفع عمر أولى من نصبه وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدا فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل الشيخ الصحيح في هذه المسألة يا شيخ هو جواز العطف من غير التأكيد صحيح مو أنه يجوز العطف على الضمير المتصل من غير التأكيد يجوز ولكن ما هو أرجح ما هو كثير قليل سلام على الجمهور هذا وإن على ضمير الرفع المتصل العطف فقط ضمير المتصل أو فاصل هذا يجوز قبل فصل قبل قبل فصل يعني في الشعر نظر يقول الذين يسرقون إن شاء الله تركناه ولا أبقى يا أيتين وقال الذين يسرقون إن شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبقى ولا أبقى في فصل في آية ثالث سيقول الذين هو يقول بلا فصل يرث النظمي فاشيا وضعفه وضعفه أعتقد هذا في النظم ماشي في النشر ماشي إن شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دينه يا هو هذا ما فاصل بلا يعني ليس الشرط أنه يؤكد بضمير لا مو يخدمنا ولكن تسلسل كان العرب الضمير أو فاصل مني مالك من نفسي قال لك أو فاصل مني طيب أنا يا شيخ لما يقول سرت وزيدا يقول أنه نصبه أولى ما هو هذا واجب هو يقول وإن أمكن العطف بضعف فالنصب أولى على المعية أولى من التشريك يقول وإن أمكن العطف بضعف فإذا هنا يعني كأنه يجعله في النصر أيضا يصح أن نقول سرت وسار زيد يعني سرت وزيد نقول تواجب يا شيخ سرت وزيد لا قل تواجب يا شيخ وهذا يشهد معي أنا أسأل عن هذا يا شيخ أولى ما هو لا لأنه قلنا في النظم في النظمي هذا خاص بالنظم لكن هنا في النثر جاء أقول لك العطف مثال وجودي تخاصم زيد وعمر ما في إلا العطف وأما صار زيد وعمرا وعمر وعمرا هذا نعم النثر هناك نعم رفع أولى الرفع أولى الرفع أولى مع النظر ما أسأل عن هذا يا شيخ أسأل عن سرت وزيدا هذا زيه هذا بس لكن ما في فاصل سرت وزيدا هذا يعني يجوز وزيدا لماذا هذا ليس في النظم هنا في النثر أقول لك لازم زيد هو قال في النظم فقط ابن عقيل بن مالك هو قال في النظم خاص هذا قال لك ما جاي لك ايوه طيب هنا في النثر هذا وسيدة وهي ذكر له ما يرتو برازيل الصبا من العدم ما هو نظمها سن يصح في النثر بن مالك ما حدث في النظم قال له قد يوجد في النظم فاشل قد يوجد في النظم فاشل ضعفه اعتقد في النظم بنفسه عنده ضعيف يعني هل نفهم ماذا في النظم فاشيا وممكن يكون في النثر ليس فاشيا يعني لا. ممكن نفهم ماذا لا يكون ولكن ضعيف في النظم ضعيف في النظم كلاهما بالطبع، لأنه كأنه الكلام يفهم منه أنه في النظم الفاشية فخر. إن لم يمكن عفوه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به. هذا الذي ما في، ما في النصب على المعية بهذا الامثال. علقتها تبنى بقولي علقتها تبنى. هذه ملاحظة يا شيخ، هذه ملاحظة، هذه ملاحظة اللي أخبرتنا عنها، ملاحظة التي أخذها الأسبوعي موسى. أنت يا شيخ أيضا؟ لا أنا قلت لك الأسبوعي أخذها، لأن هذا أسمع التصحيح. لماذا لا يجوز العقارات أو تقدر عاملا تضمنه عاملا مناسبا؟ أشرقتها ماء باردا أنلتها ماء. لماذا لا يصح العطف على المعية؟ لماذا لا يجوز النصب على المعية؟ الماء لا يعلف، لا لا تغلى. لماذا لا يجوز النصب على المعية هنا؟ لا يجوز النصب على المعية. لماذا؟ هل يستطيع أن الماء لا يقل على شيما علفتها تبنى مع ماء؟ أنا علفتها تعلفها مع الماء؟ ما الماء العلف، بعض العلف يصب له الماء، هذا يبلل يبلل لكن ما يمكن إلا تقدر له عامل مناسبة أو تضمن العامل هذا، العامل هذا ما نعلمه وهنا سيكون صحيح. ممكن بعض البهائم تأكل ممكن بعض ايش عليك من هذا الكلام؟ أصل الإسمون يا رأيه البقر يا شيخ يوضع له العلف مع الماء أبدا، يلين له أبدا. أين تأكل البقر هذا ما العلف فيه في فنه ما أكل بلاد هذه وكذلك الفرق لا أخي لا الكلام الكثير ما فيه يعني ما نقدر أي شيء أعلنتها هذا ما في إلا واجبة أقدر العامل أو تضمن من العامل هذا إيه؟ عامل المعنى عامل المعنى إيه؟ وأما النصر على المعية اللي إيه؟ واجب النصر على المعية لا هذا هذا وجود أقول لك ليش ما تجد الاسمين يوم ياكل فيه ما جاب يا شباب وصفتها تصف الكلام هذا هنا يا شيخ هذا مخرافه تعين النصب على المعيه خطا نعم اي النصب على لا ما علفتها تبنى وماء تعليف على تقريبا علفتها مع الماء علفتها تبنى علفتها تبنى مع الماء لان واو هذا إذا خلط الماء بالعلف يا شيخ كل لا يصح أن نقول علفتها أقول لك أنت أقول لك يا شيخ موجود في بلادنا والله أنا رأيته بعيني في فما في فما هذا لا ما شفته كذلك يوضع العلف في إناء ثم يصب عليه الماء هذا غير هذا معنى ما ليش وقت ما نقول هذا غير ما تقيت أهل ما الحميد يا أبو لا أصل الحميد لا ملاحظ فجاء فيها روجه ألا زوجي إما بالنصب على المعي وإما على المعي قل يا عبد الحمد ما يفعل وإما على تقديري فعلي هذا الذي يقطع ألا عالق عليك أنا عالق أو تضمن علفتها معنى إيه ما أعطلت أنا الجمعة هذا يقطع هذا فعل عبد الحميد ما أعترض على النصب على المعي نحن ما لنا سؤال يا عبد الحميد فرض له غيره كان فاضح فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به ما هو منصوب على المعية خلاص هذا هذا منصوب على المسؤولية لعامل المحمول فتقيتها ماء أو على إضمار فعل يليق به مش عالفتها تقدم له هذا العامل نعم الشيخ ما يمكن هذا شوف الاسمون شوف الكلام انت لازم تجد هناك حتى نجمع الملاحظات على هذا الكتاب ونظهره في خطة منوله منول الكتاب لان الملاحظ على ابن مالك ملاحظ عليه ملاحظ عليه ومن الشام ايضا أنت. وعلى إطمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا وفي قوله تعالى فأجمعوا أمركم شركاءكم وقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي. لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما قالوا أجمعت أمري وجمعت شركائي. شركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. الاستثناء الفعل المضارع بعد التصدير يا شيخ، الفعل المضارع المسبوق بالواو بعد التصدير ايش يعرب؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا منصوب بأن مضمرة. طيب هل أن وصلتها بعد ما نولها بالمصدر، هذا ما يكون مفعول نعم؟ أن وصلتها ايش محلها من الإعراب؟ ما يكون مفعول نعم؟ هذا موظف بالنصر مضاف إليه نعم البعض التي كانت الواو بعد القصد لا تفتح السمكة واو في فوق نعم الواو هذا يعني الواو مرطوب بأن موظف بالنصر واو المعي يسمى واو المعي أو المعي المقتدر المضارع بعد من شرطية أن تكون واو المعي هذا بعد النهي والنصر الغيث هنا بعد المصدر. طيب بعد ما نقول أن وصلتها في تأويل المصدر نعم ايش محل المصدر هذا؟ نعم طبعا هو صوب بالمصدر مصوب؟ نعم على المفعول معه؟ نعم أقول بالمصدر نعم استثناء شو هذا الباب؟ نعم استثناء تبكي شجي الاستثناء هلا قال ابن مالك مستثت إلا مع تمامي ينتصف بعد نفين أو كنفين انتخف اتباعوا ما اتصل وانصب ما انقطع. هذا الباب يحتاج الى وعن تميم فيه ابدال وقع الاتصاف الانسان يعرض الله له احوال يحتاج للمعرفه. كثير من الناس لا يعرفون هذه الاحوال. انتبهوا لهذا الباب والباب الذي انتبهوا لهذا الباب والباب الذي بعده هو باب الحج. هذا طب به اخلا واتسنت الا مع تمام ينتصي وبعد نسي او كان نسي انتخي اتباع متصلة او انتخيب اتباع متصلة وانصب منقطع وانت من فيه تقدر البحر. هذا هذا الاستثناء ما استثنت إلا اسم الذي استثنته إلا مع تمام مع كون الكلام تام بأن يذكر المستثنى منه وموجب بأن لا يتقدم عليه النفس واجب نفض المستثنى على الاستثناء في هذه الحالة. هذا الحالة الأولى عند البصريين ولكن عند الكوفيين لا يجب. وأنا ونحن تكلمت المدير الجامعة فيها وإيش حصلت حكم الاستثناء المستثنى هناك إذا كان الكلام يعني تام وكان منجبا ها إيش حكمه؟ حكم الاستثناء قال لي واجبة مثل المستثنى يا جزء الله يا راسي لا أنا كنت على ما كان هذا مذهب الزخم ولكن كفر الجلة ظهر الجلة على مذهب الكوفي الكوفيين الذين قالوا أنه لا يجب مع أمثلة القرآن الحادي نعم قام القوم إلا زيدا ها واضح ما وجب عند الكوفي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابن مالك لنفسها كما يستودع شرح البخاري تحت مشكلات البخاري ذكرها وبين أكثر. يعني الحديث في البخاري الذي يضع السبب هذا كمان يطلع على هذا يقول لك يطلع على هذا أنهم شوفوا يقول لك هو يعني هذا خاطب حلم جادي حتى شفته فيه كل أمة معافرة إلا المجاهرون. كيف قلت له هذا المجاهر؟ كيف هذا المجاهر؟ هذا رواية البخاري بنفسه. هذا الآن الكلام الآن مثبت مفهوم؟ والمثبت هذا كما موجود؟ نعم، ولكن مرفوع مرفوع المثبت في رواية البخاري كذا للمجاهرين للمجاهرين إذا المجاهرين على مذهب المسلمين مشهور هذا نعم هكذا. وأما إذا المجاهرون لا يعرفوا إذا المجاهرون ولا هو دليل كما الآخر بدل الشيخ لعلهم أنا هو بدل بدل لا يكون إلا بعد فاعل يا الشيخ هذا العادة التصرف أنا أستعد معافى لا أستعد الخبر محدود آخر لكن المجاهرون لم يعافوا وكذلك له حديث في البخاري يعني في نعم لكن المهاجرون إلا هذا المجاهرون إيش أعرابه؟ أعرابها مبتدا ليش يا إلا هذا بمعنى لكن خبره لم ي... خبره لم لم يعافوا انتبه يا اللغة ليست لك بل يعني الخبر من الثقيلة الخبر من الثقيلة لكن ولا لكن لكن المجاهر وهذا كمان في سورة والتين بنفسه الجليل على ذلك دخول الفاعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مبتدا هذا الذين هذا انتبه يا وكذلك في سورة في سورة الغاشية إلا من تولى وكفر فيعذبه الله لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب إلا بمعنى لكن طيب شو أنا بس خينا دخلت ما نقول خرجت من السجن نقول مالك ملغاة ديما نقول كل مبتدع الشيخ كله أمة كل مضاف أمة المضاف إليه معافى على المجاهرون خبر مبتدع ليه شيخ ما نقول هذا خبر المبتدع المجاهرون هو خبر إلا هذا بمعنى الملغاة يعني ليس لا عمل لأنه مخفف من الجاهل خبر خبر كل هذا معافى معافى معافى الحال يا أخي انتبه انتبه ما هو أخ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أمته كلها معافى إن المها معافى الخبر يا أخي اسمع لا تغلط لا تغلط في عربي كيف معافى المحال يا أنا أقول لك خبر مرفوع للضمة المقدرة على ذلك منع النظر للتعجب اسمع بل فقط لا يصح المعنى لا حول ولا قوة لا يصح المعنى أبدا ما يصح المعنى كل أمة دي حالة تقول يا أخي خليني أنا أذكر لكم كمل وكذلك في حديث البخاري في حديث البداء أحرام إلا أبو قتادة صحابة أحرموا لله إلا أحدة الوجه لم يحرم هذا نعم الخبر محظوظ لا يجب أن يحرم نعم لما قلت لراشد هذه الأمين استسلم حرصة أول علم ما يقول واجب هذا البخاري يا شيخ البخاري فيها ايضا هذا هو أدين شفته رأيت مذهب الكوفي هنا طيب ما يحتمل التأويل التأويل حتى تتبرد القاعدة هذا مؤولة في شيخ هذا التأويل والجوش هذا ما ليس القواعد اللي من عرفها هل القاعدة من عرفها وين القاعدة اللي من عرفها ان تكون هذا الخبر طيب يا شيخ. لا خلينا يا شيخ خلينا الحديث عيده يا شيخ. اعيد الحديث ولا مبتدا ولا كنتم بحسب ايوه المجاهرون مثلا والا ابو قتاده شوف كنا يعرفون والبان هم مبتدا كلهم هذا كله لكن المجاهرون زي كلهم كلهم يعرفون هذا لان نوادر طيب شيخ لا شوف ابن مالك ملاحظ عن البخاري هنا مشكلات البخاري ويحل هنا دواهي التوضيح عندي في البلد نجمع الحادثة التي فيها مشكلات في البخاري ويعربها ويخرجها صرت هذا في الكتاب وكذلك رياض الصالحين كيف صار الذي قال كلام تام هذا الخبر زي ما صدق الشيخ يا اخي خدنا عند اعتراض الشيخ اذا قلنا لكن هذه ايضا تبقى على الاستثناء الا بمعنى لكن لكن هذا من الاستثناءات ليش لن تكون لكن ايضا يفهم من الاستثناء حفظ ملغاه ملغاه ايوه هذا لكن هو يفهم من الاستثناء يا شيخ لكن ابو قتاده يفهم من الاستثناء لانه هو ايضا ما احرم